أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ما هو الرابط بين جماعة الإخوان المسلمين والشيعة أخزاهم الله؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبالنسبة للرابط بين الإخوان المسلمين والشيعة، هذا بيناه في مقالة تستطيعون أن ترجعوا إليها، اكتب في جوجل، اللي هو تحذير المسلمين من تحالف دولة إيران، دولة الإخوان المسلمين القادمة ودولة إيران القائمة ودور القرضاوي. موجود الأدلة من كتب القرضاوي ومن حسن البنا ومن أخوان مسلم أحداث صنع التاريخ وغيرها، أوردنا كل الأدلة على علاقتهم بالرافضة، حتى أن القرضاوي يقول في كتابه أمتنا بين قرنين المطبوع عام 2000 ميلادي، يقول: لم يقم في هذا الزمن الإسلام إلا دولتان، الدولة الأولى هي دولة الإمام الخميني التي طبق فيها الإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة إلى آخره. ثم يقول أن ثورة الخميني استفادت من الصحوة وأن الصحوة استفادت من ثورة الخميني. هذه كلها أوردناها بالأدلة، واضح ولا لا؟ وذكرنا غير ذلك من كتبهم. فالذي يريد أن يتوسع وينظر إلى المصادر يرجع لهذه المقالة، وهي موجودة ضمن المدونة، ذاكرنا في المدونة هذه المقالات. فهناك علاقة قوية ووثيقة جدا بين الرافضة والإخوان المسلمين، وما ترونه الآن من بعض الأمور هذه فقط يسمونها مرحلية. يعني أحيانا إذا وجد أن الشيعة أو الإخوان بدوا يهددون دولة إخوان المسلمين يبدأ يتكلم على الشيعة، بعد ذلك إذا انتهى هذا الأمر يبدأ يتحالف مع الشيعة. أي ليست المسألة منطلقة من عقيدة، أي ليس هو يبغض الشيعة لأنهم يتكلمون بالصحابة، لأنهم لديهم شرك، لأنهم كذا، لا، لأنه كان يرى هذا ما مدحهم سابقا. يعني القرضاوي لو كان يرى العداء للشيعة لأنهم لديهم شرك أكبر ولديهم تعطيل الصفات ولديهم تكفير للصحابة ولأم المؤمنين عائشة، لمن زمان إيش ضللهم، وما قال دولة الإسلام أقامها الخميني، ما قال هذا، صح ولا لا؟ أما الآن كذاب يدعو للجهاد، جهاد الشيعة وغيرها، فهذا من الدجل السياسي بإملاءات أتت من الخارج، في إملاءات أتت ممن يعطونه المال، أملوا عليه مثل هذا الأمور، لأن هناك مخطط عند أمريكا وغيرها من ضمن مخططاتهم أن تقوم حرب شيعية سنية في المنطقة، مما يجعل بلادنا تدخل مع حرب مع إيران ومع الشيعة والأقليات، وبالتالي ندخل في فوضى عارمة. بعد ذلك تستطيع أمريكا وأوروبا أن تجد دولا ضعيفة قد أنكتها الحروب. هذا مخطط، واضح ولا لا؟ والآن هم يريدون، ولا هم يشوفون حزب الله أو حزب الشيطان وهو يدخل إلى سوريا، ومع ذلك تركوه، واضح ولا لا؟ وكذلك هم يرون النصيري بشار الأسد وهو يقتل أهل السنة وسنتين وهم تاركينه، لأنهم يريدون أن تقوم حرب سنية شيعية لكي ينشغل المسلمون عن إسرائيل وعن زيادة مستوطناتها، وبالتالي يضعف موقف العرب والمسلمين أمام موقف إسرائيل وغير ذلك. وكذلك هم صراحة نقول لكم، هم بالعرب الفصيح يبون يجرون السعودية لأي حرب، يريدون أن يجروا السعودية لأي خطر. وحتى تنظيم القاعدة عندما كان يفجر هنا كانوا يظنون أنه سوف ينجح في تفجيرات في الشرقية، مما يستدعي أنهم يتدخلون، ثم بعد ذلك تصبح حرب ومشاكل كما حدث في العراق وغير ذلك. لكن الحمد لله، الله حفظ هذه البلاد، وولاة أمرنا كان لديهم من الحكمة والحزم، والشعب السعودي وقف وقفة واحدة، ففشل مشروعهم الأول. الآن انتقلوا من مشروع تنظيم القاعدة إلى مشروع الشيعة، واضح ولا لا؟ لعله ينجح هذا المشروع لكي تدخل هذه البلد في فوضى يسمونها فوضى خلاقة، لكي بعد ذلك يعاد ترتيب المنطقة ترتيبا جديدا وفق مصالح دولهم 50 سنة للأمام، بعد أن انتهت مخططاتهم التي وقت لها سابقا. لكن ولله الحمد والمنة أن الناس فيها وعي، وسوف نفسد بإذن الله مشروع الإخوان المسلمين في الإخلال بأمن هذا الوطن، وبإذن الله راح نفسد مشروع الليبراليين الذي يدعو إلى الفوضى في العقائد والأخلاق وغيرها من أجل أن تحدث مشاكل بين أبناء الشعب السعودي، مما يستدعي تدخل خارجي لفرض الملكية الدستورية أو فرض الليبرالية وغير ذلك وتنحية الشريعة الإسلامية، هذه مخططات معروفة وهم يسيرون عليها. لكن بإذن الله سوف يفشل الليبراليون، سوف يفشل الإخوان المسلمون، سوف يفشل الصفويون، سوف يفشل أعداء هذه الدولة في كل مكان بفضل من الله، ثم بجهودكم أنتم، ثم بجهود أبناء هذا الوطن من النخب، من العلماء، من الإعلاميين، من العلماء، من الشعراء، من المثقفين، من الآباء، من الأمهات، من أبناء القبائل، من رؤساء القبائل، من العمد ومن غيرهم. سوف يفشل هذا المشروع بإذن الله، ولن يستطيع أن يتقدموا به بإذن الله عز وجل إلا على جثثنا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. بارك الله فيكم.